ضمنها بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: نحن نسكن في إحدى قرى مصر، كانت هذه القرية يعمها الجهل والعادات السيئة، ولكن ولله الفضل والمنة قد أقلع غالب أهل القرية عن كثير من هذه العادات، ولكن لا زالت هناك بعض العادات الباقية التي نحب من فضيلتكم تنبيه الناس إليها وإلى خطرها. من هذه العادات يقول: أكل ميراث الأنثى، ومنع زواج بنت العم على من هو خارج عن القبيلة، فنرجو النصح والإرشاد في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يعتاد بعض الناس عادات، وهذه العادات تكون مخالفة للشريعة، ويتوارثها الأبناء عن الآباء، وتكون عندهم ثابتة، بحيث أن الشخص إذا خالفها فإنه يكون مخالفا لعرف القبيلة، وقد تغلغلت في نفوس أفراد القبيلة إلى درجة أنها صارت من الأمور الشرعية في نفوسهم. ولا شك أن العرف إذا خالف الشرع فإن الحكم للشرع ولا حكم للعرف في ذلك. فما ذكره السائل هو مجرد تمثيل لمخالفة كثير من الناس للشرع عن طريق التعارف على أمور ليست من الشرع في شيء. فقد ذكر هنا أن الشخص لا يزوج ابنته إلا من أقاربه، ولا شك أن هذا جهل ومخالف للشريعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا نجد التحجير في بعض القبائل، يعني إن ابن العم يعلن بين أفراد القبيلة أن بنت فلان له، ولا يجوز لأحد أن يتعدى إلى خطبتها، فإذا امتنعت من الزواج به فإنها تبقى وقد تموت بدون زواج، ووالدها إذا صادف عنده رغبة في أن يزوجها ابن العم فإن المصيبة تكون أعظم. فالمقصود أن فيه ضرر من جهة أولياء أمور البنات، وفيه ضرر أيضا من جهة يعني أقارب البنات إذا حجر واحد منهم على واحدة منهن. فالعضل لا يجوز والحجر لا يجوز، وإنما الواجب هو أنه إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يزوج. ووجود هذه العادة في قبيلة أو في بلد هذا ليس له أصل من الشرع، بل هو مخالف للأدلة الشرعية. والأمر الثاني الذي ذكره هو حرمان المرأة من ميراثها، وهذا موجود في كثير من الجهات، والذي يجعلهم يمنعون المرأة من الميراث هو الطمع في المال. يقولون إن هذه المرأة تتزوج، فإذا تزوجت قد تزوجوا بأجنبي ويأتي أولاد أجانب، فإذا ماتت يرثونها، وحينئذ يرثونها من ميراثها، من أبيها ومن ميراث أبيها من أبيه إلى غير ذلك، فتكون الأملاك عندهم مثل المزارع تكون مقسمة، وهم يريدون أن يستأثروا بها. فبعضهم إذا مات والده جمع أخواته وأخذ منهن ومعهن أمه، وجمعهن وأخذ عليهن إقرارا بالتنازل. قد يكون هذا التنازل مطلقا، وقد يكون في مقابل عوض قليل، وقد يكون في مقابل عوض مساو، وقد مثلا يخفي عليهن أمر التركة. فلا شك أن المقام عظيم، وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى أن يسلك فيه المسلك الشرعي. فإذا مات الشخص قسمت تركته حسب القسمة الشرعية، وكل يعلم نصيبه، ومن أراد أن يتنازل عن نصيبه بعد معرفته له معرفة كاملة فهذا إليه إذا كان أهلا للتصرف، ومن أراد أن يأخذ نصيبه فإنه يأخذه. يتصل بهذا ما يفعله بعض الأشخاص من جهة أنه يكتب جميع ممتلكاته يجعلها وقفا ذريا، يعني أنها وقف على الذكور دون الإناث، وبالنسبة للإناث من كانت باقية قبل الزواج تسكن وتأكل، ومن جاءت مطلقة فإنها تسكن أيضا وتأكل، ولكنها لا يكون لها كما يكون للذكور، وهذا وقف جنف. فكما أن الورثة يعتدي بعضهم على بعض، يعتدي الرجال على النساء من ناحية منعهن عن حقهن، فكذلك رب الأسرة يعتدي ويوقف جميع عقاراته وقفا ذريا، أو أنه يوصي به لأكبر أولاده مثلا. وعلى كل حال يجب على الإنسان أن يسلك في جميع ذلك المسلك الشرعي، ففي ذلك أجر من جهة وسلامة من الإثم من جهة ثانية، وإيصال كل ذي حق حقه من جهة ثالثة، وبالله التوفيق. أثابكم الله. له سؤال آخر أيضا يقول فيه: رجل قسم الميراث وله أخوات، وقلنا له أخواته إننا قد سامحنا في نصيبنا لك، مع العلم أن بعض النساء في البلد ربما يفعلن ذلك حياء، فهل يأخذ هذا المال أو يتركه؟ الجواب: إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أهلا للتصرف وعلمت عن جميع نصيبها، يعني بين لها نصيبها وأرادت أن تتنازل عنه بعد معرفته معرفة تامة وهي أهل للتصرف، فليس في ذلك إثم على من قبل ذلك. فإذا تنازلت عنه لأبيها ليكون وقفا، أو تنازلت عنه لأمها، وتنازلت عنه لأخيها، أو تنازلت عنه لأجنبي فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع من خميس مشيط رمز الاسم بحرف جيم القحطاني يقول في سؤاله: في شهر رمضان المبارك نزل من أنفي دم عدة مرات وأنا صائم نتيجة إدخال يدي في أنفي لإبعاد الأذى منه من غير قصد مني، فهل ذلك يفطر وهل علي قضاء ذلك اليوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الأمر الذي فعلته أنت السبب فيه، أنت المتسبب، وبما أنك أنت المتسبب فلا يلزم من ذلك القصد، وعلى هذا الأساس فإنك تقضي الأيام التي حصل منك فيها هذا. ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين فعله من ناحية الاحتياط وتركه خشية الإثم فإن فعله احتياطا يكون فيه خروج من خلاف العلماء وخروج من عهدة التكليف وخروج أيضا من الإثم، وفيه براءة أيضا للذمة، ولا يضرك أنك تقضي الأيام. وبالله التوفيق. مستمع سين ميم ميم من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: أنا متزوج وأعول 4 أولاد، وفي أثناء الحمل تتعب زوجتي، فهل يمكن لي تنظيم النسل؟ وإذا حصل منا ذلك هل يكون حراما علينا؟ الجواب: من حكمة الله جل وعلا سنة الزواج بالطريق الشرعي، وفي ذلك مصالح عظيمة، من هذه المصالح الأولاد. وبعض الناس قد مثلا لا يحصل له أولاد، سواء الرجل أو المرأة أو هما معا، ويحصل ضيق عظيم من جهتي أنه يحرص على حصول الأولاد، وإذا كان إيمانه ضعيفا فقد تحصل عنده وساوس في نفسه وأمور لا يحب هو أن يذكرها. وكثر الكلام والكتابات والاستفتاءات عن طفل الأنابيب، وهذا من أجل بعض الأشخاص، يعني بعض النساء ما يكون مثلا عندها استعداد كامل للحمل، فيؤتى مثلا بجزء من ماء زوجها ويعمل على أساس التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب على ما يقولون، وليس هذا الوقت وقتا لتفصيل الكلام على هذا الموضوع، لكن أنا ذكرته من أجل وجود تناقض وازدواج في المجتمع، ففيه أشخاص يسعون سعيا حثيثا لطلب الأولاد، وفيه أشخاص يسر الله لهم الرزق بالأولاد ويحاولون عدم الأولاد مطلقا أو يحاولون تقليلهم، والمقاصد مختلفة. فمن الناس من لا يريد كثرة الأولاد من أجل أنهم يحتاجون إلى كسوة وإلى نفقة وإلى رعاية وما إلى ذلك، ولا شك أن هذا مصادم لحكمة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، والعبد ليس عنده شيء يستقل به من دون الله جل وعلا، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعلى الإنسان